يقول أحسن الله إليكم: ما معنى حديث الرحم شجنة من الرحمن؟ يعني الرحم شجنة، يعني كما في الحديث: شققت لها اسم من اسمي فهو الرحمن وهي الرحم. نعم.